رئيس الجامعة يشهد احتفالية نادي أعضاء هيئة التدريس بالحاصلين على الجوائز. في ضوء دعم السيد الأستاذ الدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة لجميع منسوبي الجامعة، تفضل سيادته بحضور الحفل العلمي المنفذ من نادي أعضاء هيئة التدريس لتكليم المتميزين في النشر العلمي والحاصلين على الدرجات الأعلى علمياً وعلى جوائز النشر العلمي. إنجاز جديد لجامعة دمياط. في إنجاز جديد لجامعة دمياط، تم اعتماد اللائحة الداخلية لوحدة مركبات نقل السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعة كوحدة ذات طابع خاص بقرار معالي السيد الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي. مشروع البوابة الإلكترونية يحقق المركز الأول للربع الثالث. حقق مشروع البوابة الإلكترونية بجامعة دمياط نسبة إنجاز 105% في تقييم وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي بالقاهرة خلال الربع الثالث للعام الجامعي الحالي ضمن مشروعات تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات ICTB. تميز جامعة دمياط في برنامج تعليم الكبار ومحو الأمية. كرم يوم الأربعاء 3 أبريل السيد الأستاذ الدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة كل من الطالبة أسماء سعد توفيق، الطالبة هاجر حسن شطا، الطالبة أحلام ياسر السيد، الطالبة إسراء إبراهيم زغلول، والطالبة آلاء عماد الدين ثاني، الطالبات المتميزات بمشروع مصر القومي للقضاء على الأمية والمنعقد بجامعة عين شمس بمشاركة طلاب وطالبات الجامعات المصرية والمقام تحت رعاية معالي السيد الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون بين المجلس الأعلى للجامعات والهيئة العامة لتعليم الكبار وبنك مصر. دورة تدريبية عن التصحيح الإلكتروني. تحت رعاية قطاع شؤون التعليم والطلاب، نظم مركز القياس والتقويم بالجامعة دورة تدريبية عن التصحيح الإلكتروني للسادة أعضاء هيئة التدريس بالكليات، وذلك يوم الاثنين 8 أبريل بكلية التجارة، وحضر الدورة 15 عضوا من السادة أعضاء هيئة التدريس بالكليات المختلفة. رئيس الجامعة يسلم كأس أسبوع شباب الكليات الأول بالجامعة. اختتم يوم الأحد 7 أبريل السيد الأستاذ الدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة أسبوع شباب الكليات الأول بمعية السيد الأستاذ الدكتور طارق أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وافتتح الحفل بالمعرض الفني لأعمال الكليات. وفي ختام الحفل تفضل سيادته بتسليم الكأس العام لكلية الآداب لحصولها على المركز الأول في أسبوع شباب الكليات، وتسليم درع الجامعة لكل من كلية التربية النوعية وكلية العلوم لحسن استضافتهم لفعالية الأسبوع. تمثيل مشرف للجامعة في منتدى التعليم العالي والبحث العلمي. شارك وفد من الجامعة بالحضور الإيجابي في فعاليات منتدى التعليم العالي والبحث العلمي والذي عقد على مدار 3 أيام بفندق الماسا كابيتال، والذي تشرف بافتتاحه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكان على رأس الحاضرين السيد الأستاذ الدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة والسيد الأستاذ الدكتور طارق أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والسيد الأستاذ الدكتور عبد الحميد خضر نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والسيد الأستاذ الدكتور ممدوح نعمة الله نائب رئيس الجامعة السابق للدراسات العليا، وعدد كبير من السادة عمداء الكليات والوكلاء ورؤساء الأقسام، والسادة أعضاء هيئة التدريس من كبار الأساتذة والعاملين والإداريين والباحثين والطلاب.